بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس الطيبة واللقاءات المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نحييكم أحبتنا كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الدروس، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأسأل ربي جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا موفقا، وأن يجعله من مجالس العلم والذكر التي تحفها ملائكته وتغشاها رحمته وتتنزل عليها سكينته، ويذكر الله أهلها في ملائه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة، إن ربي جواد كريم. اللهم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حمل الصبي على العاتق. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا من رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري في كتابه الجليل الأدب المفرد في الباب 46 منه، ترجم عليه هذا التبويب فقال: باب حمل الصبي على العاتق. والعاتق هو الكتف. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهذا الحديث حديث جليل يدل على كريم شمائله عليه الصلاة والسلام، وعلى حسن دله، وعلى جليل أخلاقه ومكارمها، وعلى عطفه وإحسانه وشفقته. فإن الحسن هو ابن علي ابن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم جده من جهة أمه، والحسن صبت رسول الله أي ابن بنته. وفي هذا قول القحطاني رحمه الله في عقيدته، وهي عقيدة أهل السنة، لما قال: أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطاني، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصناني. يعني بذلك الحسن والحسين أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه خرج يصلي بهم والحسن صغير على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الصلاة إماما والحسن على عاتقه. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبه، يعني الحسن، فأحبه، لأن من أحبه رسول الله كان مدعاة وحريا وسببا أن يحبه ربه ومولاه. وهذه مع ما فيها من مما ذكره المؤلف من السنة حمل الصبي على العاتق، والداعي لهذا الحمل هو الرحمة والشفقة لا الغلظة والشدة، حيث لما جاء الأقرع بن حابس الحنظلي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجله وأكرمه، رأى الأقرع رسول الله يقبل الحسن والحسين، قال: يا رسول الله، والله ما قبلت ولدي. قال: كم لك من الولد؟ قال: 10. قال: أو أملك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ فتقبيل الصبي الصغير وتدليله وحمله، بل والعطف والترتيب على رأسه وعلى شعره، من مكارم الأخلاق، ومما يؤجر عليه المؤمن إذا احتسبها عند ربه سبحانه وتعالى. فهذا رسول الله أكرم من وطئ الثرى وخير عباد الله كلهم، وهو الذي يعلمنا لأنه قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يحمل حفيده وصبطه الحسن وهو صغير، ويحمله على عاتقه أمام الصحابة، بل وهو يصلي أيضا، ثم يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وفيه أن حمل الصبيان على العاتق تدليلا لهم واسترحاما وعطفا أنها من مكارم الأخلاق ومن الأدب الجم ومن معالي سنن ومستحبات هذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام. فاللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر عظيما على دينك وعلى أحكامك وعلى هذه السنن من نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب الولد قرة العين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها التي قال عنها الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الله أكبر. هذا الحديث 87 في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري، ترجمه في هذا الباب، وعدده 140، فقال: باب الولد قرة العين. قرة العين أي ممن تقر به عين والده وعين الناظر إليه. وقرة العين في الحقيقة أن يرى الوالد ولده وهو مؤمنا مسلما مطيعا لله، لأن المؤمن إذا رأى من أهله أنهم يشاركونه عبادة الله وتوحيده وطاعته يفرح بذلك أيما فرح، ويسر بذلك قلبه وتقر به عينه. لماذا؟ لأنه كان كما في دعوة الله عز وجل للمؤمنين في آخر سورة الفرقان في قوله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسند البخاري هذا الحديث، والذي رواه مع المصنف أيضا شيخه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو، وهو صفوان بن عمرو الثقة الذي مات في 100. قال: حدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير، وهو عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير ابن مالك الحضرمي عن أبيه، وقد أدرك أبوه زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كبار وسادات التابعين. قال فيه الحافظ النسائي: أبو عبد الرحمن ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية من 3، منهم جبير بن نفير أبو عبد الرحمن ابن مالك الحضرمي. قال: جلسنا إلى المقداد ابن الأسود، وهو المقداد ابن عمرو بن ثعلبة ابن الأسود ابن عبد يغوث، وهو رابع من أسلم من الصحابة المهاجرين في سابقة الإسلام، وهو رضي الله عنه من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج ضباعة بنت الزبير بابن عبد المطلب ابنة عمه عليه الصلاة والسلام. والمقداد بن الأسود هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وهو رضي الله عنه مات بالجرف في المدينة سنة 33 في خلافة عثمان رضي الله عن الجميع. يقول جبير بن نفير أبو مالك الحضرمي: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، وهذا فيه فضل مجالسة العلماء، والصحابة هم العلماء رضي الله عنهم. قال: فمر به رجل فقال للمقداد: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى دعاء بالجنة، وتطلق طوبى على الشجرة العظيمة التي ظلها ممدود في الجنة، يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها. ثم قال هذا الرجل: والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت، رأينا ما رأيت من رسول الله، وشهدنا ما شهدت معه من المشاهد والغزوات. يخاطب المقداد بن الأسود رضي الله عنه فاستغضب. لم يستغضب رضي الله عنه من دعاء الرجل له أنه طوبى لعينيه، وإنما من قوله: والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب المقداد رضي الله عنه، فجعلت أتعجب أي أعجب من غضبه، ما قال هذا الرجل إلا خيرا. ثم أقبل عليه أي المقداد فقال: ما يحمل الرجل يتمنى محضرا غيبه الله عنه أن يتمنى أن يكون حضر هذا المشهد وهذا المحضر الذي كتب الله وقدر عليه أن يغيب عنه. وهذا من كمال فقه السلف وعظيم فقه وعقل الصحابة رضي الله عنهم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا الأذى التمني يتعارض أولا مع قدر الله الذي مضى وكان، وربما لو حضره لم يكن منه إلا الجحود أو الكفر أو النقص أو الخذلان. فقال المقداد رضي الله عنه: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، أي كتب الله له أن يغيب عنه ولا يحضره، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، أي كيف يكون منه في هذا المشهد، هل يمتثل أمر الله فيطيع رسوله ويصبر على البلاء العظيم الذي نال نبينا عليه الصلاة والسلام ونال أصحابه معه ومن بعده. وفي هذا ما روى البيهقي وغيره في دلائل النبوة من حديث زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة ولم ندرك؟ فقال حذيفة له: يا ابن أخي، والله لا تدري لو أدركته كيف تكون، لقد رأيتنا ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: من يذهب فيعلم لنا علم القوم، جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة. قال حذيفة: فوالله ما قام أحد. فقال في الثانية: جعله الله رفيقي من يذهب فيعلم علم القوم لنا، فلم يقم أحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابعث يا رسول الله حذيفة. فقال: اذهب. فقلت: أخشى أن أؤسر يا رسول الله. قال: إنك لن تؤسر. فذكر أنه انطلق. في هذا المعنى من كلام حذيفة، ومثله ما سمعتم أيها الإخوة من كلام المقداد بن الأسود، يتمنى المتمني وهو في السعة وهو في الراحة والدعة أنه مع نبينا وأنه يصبر، ولكن قدر الله أنك لم تكن معهم لأنك لا تدري كيف تكون وقتئذ. هل تصبر كما صبروا؟ هل تتحمل كما تحملوا؟ هل تؤمن وتثبت كما آمنوا وثبتوا؟ أو يكون هذا مدعاة لانتكاسك ورجوعك وارتدادك؟ فلهذا يرضى المؤمن يرضى بما قضاه الله عليه وقدره عليه سبحانه وتعالى. ثم قال المقداد رضي الله عنه: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. لما؟ لم يجيبوه ولم يصدقوه، أي لم يؤمنوا به. ثم قال مخاطبا هذا الرجل وأمثاله ممن يستطيل به التمني: أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم، أي أولدكم، من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم، أي مؤمنين موحدين مسلمين لم يطرأ عليكم شرك ولا جاهلية، لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه والله نعمة، وأي نعمة، لا يقدرها قدرها ولا يعرف غورها إلا من استحس وجرب ضدها. قال المقداد: فقد كفيتم البلاء بغيركم، أي وقع البلاء على غيركم، فمنهم من وفقهم الله فصبروا وثبتوا وهم صحابته رضي الله عنهم، ومنهم من لم يوفقوا ولم يصبروا ولم يثبتوا، وهم صنفان: أهل الكفر أولا والمنافقون ثانيا، عياذا بالله من حالهم، وعياذا بالله من فعالهم، وعياذا بالله من مآلهم. يقول المقداد رضي الله عنه: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، أي ما كان من شأن العرب وشأن الناس وقتئذ من الاقتتال ومن دركات الوثنية السفلى في أشد حال. ما يرون، أي العرب، أن دينا أفضل من عبادة الأوثان لما هم فيه من الشرك الذي ورثوه عن آبائهم، كما قال أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. يعظمون دين آبائهم ولو كان شركا وثنية. ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان لأنها عليها آباؤهم وأسلافهم، فجاء نبينا بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وهو هذا التوحيد، وهو هذا القرآن، وهو هذا الدين السمح القويم، وفرق به بين الوالد وولده، فأحدهما كافر والثاني مؤمن، حتى إن كان الرجل، يقول المقداد، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، فحصل من ذلك كمال البراءة وكمال التبري من الكفر والكافرين ولو كانوا أقرب الأقرباء من آبائهم وإخوانهم وأزواجهم. ويعلم أنه يعلم هذا، أن هذا الكافر قد هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجه في النار. وإنها للتي، قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي فاحمدوا الله أنكم ولدتم في الإسلام وأن أهليكم وأولادكم وآباءكم وإخوانكم ونساءكم أنهم على الإيمان وأن هذا قرة عين لكم، فأنتم وإياهم سواء في الإيمان والتوحيد والدوام عليها، لا أنك مؤمن وقريبك وحبيبك كافر، فكيف عندئذ تقر عينك بذلك؟ فاللهم لك الحمد كما مننت علينا بمنة الإيمان، ولك الحمد العظيم والشكر الكثير العميم على أنك جعلتنا من أهل الإسلام وأهل التوحيد، وجعلتنا ممن استقام على السنة. اللهم فاختم لنا بهذه الخاتمة وخاتمة أهل السعادة، ولا تضلنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا يا إخواني أن من أجمع الأدعية هذا الدعاء الوارد في آخر سورة الفرقان، هذا من أجمع الأدعية في صلاح النفس وصلاح الأهل والذرية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده وأوليائه المتقين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الكريم وهو شارح هذا السفر العظيم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمعة، وشكر الله لكم حسن متابعتكم أحبتنا الكرام، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.